ذكر أدلة المختلفين، وهل التفسير الثاني للحديث منسوخ أم لا؟ كأن السائل دخل عليه حديث في حديث آخر، تداخل حديثان في ذهنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث أن يوطن، وقال بعضهم أن يوطن، لكن الصحيح من جهة اللغة أن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، لكن بسند ضعيف. أنا أعلم من الشيخ الألباني حسنه من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث في إسناده رجل قال البخاري في حديثه نظر، وهذه الكلمة كافية في إسقاطه، في حديثه نظر. فحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. قال ومعناه، هذا ما قاله ابن الأثير في النهاية، معناه أن يحافظ على الجلوس في مكان واحد دائما، بحيث أن الداخل إلى المسجد إذا نظر إلى هذا المكان رأى، يتوقع أن يراه ويراه بالفعل. لكن الحديث إسناده ضعيف، بل ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، الإسطوانة التي عند المصحف، كان المصحف يوضع في صندوق عند إسطوانة معينة في المسجد، فكان يتحرى، كان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها. هذه مسألة، لكن هناك مسألة أخرى، وهي مسألة الهوي إلى السجود، وكأن الحديث الآخر الذي تداخل مع حديث عبد الرحمن بن شبل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. إيطان البعير ده شيء، وبروك البعير شيء آخر. هذا الحديث تمسك به جماعة من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله وابن حزم، سجود أن ينزل على يديه قبل ركبتيه، أن ينزل على اليدين ثم الركبتين. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، فاستحب هؤلاء أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجود، وأوجب ابن حزم ذلك، أوجب، بحيث أنه أبطل صلاة من لم يفعله. وذهب الجمهور إلى أن المستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه، أن يضع الركبتين ثم اليدين، لما ورد عند أصحاب السنن عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه أو قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. واضح يا أخوانا؟ رفع يديه قبل إيه؟ قبل ركبتيه. هذا الحديث مداره على شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك سيء الحفظ رحمه الله، سيء الحفظ فلا يتحمل التفرد بمثل هذه السنة. يبقى إذن الأولون احتجوا بحديث صحيح وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله أثار إشكالا في كتابه زاد المعاد حول الاستدلال بهذا الحديث، قال وكأن المتن انقلب على الراوي، لأن المصلي إذا سجد فوضع يديه ثم ركبتيه فهذا هو بروك البعير، وفي صدر الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فهذا بروك البعير.

قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه في زمام المسجد مين؟ الوليد بن عبد الملك. وهل فعل الوليد بن عبد الملك حجة؟ ليس بحجة. يجي واحد يقول طيب ما العلماء لم ينكروا، من أدراك بهذا؟ لقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين على الإطلاق. ويحتمل أيضا أن العلماء تركوا الإنكار لأن هذا قد يتسبب في فتنة شديدة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها، وعائشة أخبرت الأمة، أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، بل هناك ستة أذرع من حجر إسماعيل هي من زمام الكعبة. ومع ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما هي عليه، لأن القوم حديث عهد بكفر لا يتحملون مثل هذه الفعلة، فربما كانت سببا في فتنتهم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك من عائشة رضي الله عنه عن أبيه، حين بويع بالخلافة أو بويع له بالخلافة، هدم الكعبة بالفعل، لم يهدمها، هدمها الحداد حين ضربها بالمنجنيق، فبناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم. فأمر عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير، أمر بهدم الكعبة وإعادتها إلى وضعها الأول، فهدمت وعادت إلى وضعها الأول. ثم أخبر بعد ذلك بحديث عائشة، فسأل بقى، ندم على أنه لم يتركها على هيئتها التي كانت من فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن هذه هي الهيئة الصحيحة. فقالوا له اتركها كما هي لئلا يتخذ الأمر سياسة. يجي واحد على طريق بقى افتح الشباك ولا سد الشباك، يجي واحد محالف لبني أمية يروح هادم الكعبة ومخرج الحجر، واحد تاني معادي لبني أمية يروح هادم الكعبة ومدخل الحجر، لا خلاص اتركها كما هي. تركها عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، فاتركها كما تركها عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أيضا في قبر النبي عليه السلام أن يكون الأمر على ذلك، فلا يجوز أن يلحق أن يقاس غير مسجد النبي عليه السلام على مسجد النبي عليه السلام، كما لا يجوز أن يقاس أن تقاس سائر المساجد على البيت الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. رجل حلف على امرأته أنها لو فعلت كذا فهي عليه حرام، وقد فعلت، فهل هذا يمين ظهار عليه كفارة ظهار؟ لا، ليس يمين ظهار في مذهب عامة أهل العلم. وهذا الرجل أجرى الأمر مجرى الحلف، فإن كان قد قصد بقوله علي الحرام أو أنت علي حرام، إن كان قد قصد بذلك أنت مطلقة أو أنت طالق، وقع الطلاق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد أن يمنعها من الخروج فقط، فتلزمه كفارة اليمين، تلزمه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق. لكن هذا ليس يمين ظهار. أم أنه يمين عادي يكفر عنه كفارة يمين عادي كما قال الشوكاني عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم؟ نعم، هو كما قال الشوكاني. أنا سيدة قد قمت بتركيب لولب منذ حوالي 6 سنوات، وكانت فترة الدورة حوالي 7 أيام، واكتشفت أن الوضع الحالي حوالي 5 أيام، فماذا أفعل في اليومين اللذين لم أكن أصومهما أو أصلي فيهما خلال 6 سنوات؟ على هذه المرأة أن تقضي الصيام، عليها أن تقضي الصيام، أما الصلاة فلا شيء عليه. تقضي الصيام لأن قضاء الصيام وردت النصوص التي توجب القضاء، أما الصلاة فلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجة سحرت زوجها ليطلق الزوجة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتم السحر على دم حيض اكله زوجها. انا لله وانا اليه راجعون. فما الحكم؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في حكم الساحر، فمنهم من ذهب الى انه كافر مرتد بنفس سحره، وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وذهب فريق من اهل العلم كالامام الشافعي رحمه الله الى ان هذا السحر ان اشتمل على كفر كان كفرا، وان اشتمل على معصية كان معصية، وان لم يشتمل على شيء كان معصيتين، وان لم يشتمل على شيء كان معصية واحدة. والاقرب الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحفصة وامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما ان الساحر كافر والعياذ بالله. فهذه المرأة عليها ان تتوب من كفرها وان تنطق الشهادتين لتعود الى حضيرة الاسلام، ثم بعد ذلك تغتسل وان تسعى لفك هذا السحر. هي ارتكبت عين ما ذكره القرآن، ويتعلمون منهما. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا عين ما ذكر في القرآن، عليها ان تستغفر وان تتوب توبة نصوحا، وان تفعل ما ذكرته، لانها ارتدت بهذه الفعلة الشنيعة العظيمة. ما دام اجري السحر على دم حيض فلا بد ان هذا السحر كان يشتمل على كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، لا تفك السحر بسحر، تفك السحر بالرقى وبالقرآن وبالادعية المأثورة وغير المأثورة، ما دامت ادعية صحيحة موافقة للشرع. اعرضوا علي رقاكم ولا تتداووا بايه؟ بالمحرم، ومن استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. حديث في صحيح مسلم. انا لي جار نصراني، فهل يجوز لي ان اعزيه اذا مات له احد؟ يعني ان ذهبت اليه وقلت له البقاء لله رغبة في تأليفه عسى ان يسلم، او عسى ان يطلع على محاسن الاسلام وان يعرف ان الاسلام دين الرحمة، لا سيما وانه جار، والجار له حق على كل حال. ان كان كافرا فله حق واحد، حق الجوار، وان كان مسلما فله حقان، حق الجار وحق الاسلام. وان كان مسلما من ذوي الارحام فله ثلاثة حقوق، الحق الثالث هو حق الرحم، وهذا ثابت باسناد صحيح عند الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. لكن لا تقل له اصبر واحتسب. احتسب ايه؟ او تقول يا اخ الله يرحمه، زي اللي كان بيقول لك بلجنيف الله يرحمه. والله عز وجل يقول ايه؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. كذلك كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليشمتهم، ليقول يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. تاخد بالك؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اسألك الدعاء لي ان اعافى من السحر، او ان اصبر على الابتلاء. اسأل الله ان يعافيك من السحر، اسأل الله ان يعافيك من السحر، اسأل الله ان يعافيك من السحر، كما اسأله تبارك وتعالى ان يصبرك ويصبرنا جميعا على الابتلاءات التي تكون في فترة حياتنا الدنيا، ونعوذ به من ان تكون الفتنة في الدين. هل حديث الوضوء من اكل لحوم الجزور منسوخ ام لا؟ واذا كان غير منسوخ فهل يتوضأ منها، من لحوم الجزور يعني، اذا كان غير منسوخ، واذا كان منسوخا فما الحديث الذي نسخه؟ صح في الامر بالوضوء من لحوم الجزور، صح في ذلك حديثان. الحديث الاول اخرجه الامام مسلم وهو في مسند احمد من حديث جابر بن سمرة

يبقى النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. فلا تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت. وقال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي تخافون نشوزهن، لكن على ادفى الاسباب. يضرب دي اخلاق سيئه للاسف الشديد، وهذا عنوان سيء لاهل السنه، فيه صد عن سبيل الله. طبعا الجيران سامعين، ممكن تلاقي الجيران دول الست فلانه اللي بتصهر قدام التلفزيون طول الليل لحد الفجر، زوجها بيعاملها باحترام وبتخرج متبرجه، وزوجها بيعاملها باحترام وهي بتعامل زوجها باحترام، لكن احنا صرنا فتنه للناس. هو الملتحي بس هو اللي صوته مسموع، والمراه المنتقبه هي اللي صوتها مسموع للاسف الشديد. بنيجي في المساجد برضه في اوقات الصلوات تجد النساء يعني متبرجات، لكن بتيجي في رمضان ربنا سبحانه وتعالى لان الشياطين تسلسل بتلبس حجاب حتى وان كان في حجاب تقصير، وتذهب الى المسجد خاشعه لان ده بيت ربنا، بيت ربنا، ما تتكلمش، تكلمي الطب صوتها جدا، وتلاقيها بتصلي والاخواتنا الكرام قاعدين دي دي دي دي دي دي دي دي دي لا بتصلي ولا بتعمل ولا بتاع، وحتى طفلها عمال يلعب يمين وشمال يتبول على الارض يعمل يسويها ولا كانها هنا للاسف الشديد. فدي فتنه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. اعمل باحدى المصالح الحكوميه مندوبه تحصيل والمتحصلات في صوره شيكات بنكيه مقابل الخدمات التي تؤديها المصلحه للعملاء، ثم اقوم بتوريد الشيكات في خزينه المصلحه ليتم بعد ذلك تحصيلها عن طريق البنك. فما حكم هذا العمل؟ لا شيء فيه. وهل اطلب نقلي الى قسم اخر بنفس المصلحه؟ ابدا اطلاقا. البنك هنا ما هو ما هو مجرد وكيل. وكيل عن ايه؟ من حرر هذا الشيك فيصرف يصرف هذا المال لحساب الايه؟ المصلحه. واحد يقول لك طب المصلحه بتترك المال في البنك. المصلحه الحكوميه دي بتترك المال في البنك. طيب ده مال حكومه ومتروك في بنك حكومه. انت واخد بالك؟ والحكومة لا يجري الربا بين جهاتها المختلفة. يعني افرض ان مصلحة الفيش طلبت قرض مثلا من مصلحة الدمغة، فمصلحة الدمغة قالت لها لن اعطيك هذا القرض الا بفائدة 30%، في ربا؟ ابدا. المال كله مال الايه؟ مال الحكومة. وزوجتي بفضل الله وحده تركت العمل بالتدريس بالمدارس الحكومية وتفرغت البيت، ولكن حلف ان استدعي سابقا في تحقيق اداري للشهادة، وحلفت بالله العظيم، وسئلت عن خلق المدير المشكو ضده، وقالت انها لا تعرف اخلاقه جيدا لانها حديثة التعيين، ولكن الحقيقة انها تعرف اخلاقياته انه سيء الخلق، ومثله لا يتورع عن اتيان ما نسب اليه من محاولة التحرش بالمرأة الشاكية وهي مدرسة. فما حكم تلك الشهادة وكيف تكفر عنها؟ عليها ان تستغفر الله عز وجل من هذه الشهادة، وان تتقرب اليه بالاعمال الصالحة، وان تدعو لهذه المرأة الشاكية التي كانت خصما مع هذا المدير المنفلت، ولا شيء عليها اكثر من ذلك. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.